بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من كتاب أعلام السنة المنصورة النجية المنصورة. وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 38، وهو ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ وسبق في المرة السابقة أن تكلمنا عن السؤال 36 والسابع والثلاثين، وهو ما هو الإيمان وما الدليل على كونه قولا وعملا. وسبق الكلام أن الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد، والإيمان قول وعمل كما سبق كذلك، وأنه قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وفصلنا الكلام حول معنى كون الإيمان قولا وعملا. وأما أن الإيمان يزيد وينقص فهذه مسألة أخرى. قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال في الجواب: قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقول الله تعالى: فاخشوهم فزادوهم إيمانا. وقول الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. وهذه مسألة من المسائل المهمة في باب الإيمان، وفصل فيها العلماء من أهل السنة والجماعة هذا التفصيل، وتكلموا على هذا النحو لأجل ما كان من أهل البدع بعد ذلك. فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل هذا الأمر يثار بين أصحابهم، وإن كان هذا راسخا في عقائدهم رضوان الله عليهم، لكن لما ظهر أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ومن ذلك الكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قام أهل السنة والعلماء من أهل السنة بالتفصيل والبيان لمثل هذه المسائل، ومنها مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. أهل البدع يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذلك لأنهم عندهم الإيمان وحدة واحدة لا تزيد ولا تنقص. وطائفة منهم الإيمان تقول أن الإيمان مجرد التصديق، وأيضا بعضهم يقول الإيمان مجرد القول باللسان إذا قال ولم يكن في قلبه تصديق ولا شيء. وخالفوا أهل السنة في هذا، وعليه صارت لهم لوازم لهذا القول، منها أن الإيمان لا يتجزأ، وعليهم فإن الإيمان وحدة واحدة عندهم، وعلى ذلك لا يزيد ولا ينقص. وكل هذا من ضلالهم والعياذ بالله وتأثرهم بكلام الفلاسفة ونحو ذلك، فأحدثوا هذا أو هذه البدع في دين الله سبحانه وتعالى. وأشهر من تكلم بذلك أو الفرقة التي تكلمت بذلك وإن تشعبت في نفسها هي التي سماها علماء أهل السنة بالمرجئة، وذلك لأنهم أخروا وسموا مرجئة من الإرجاء التأخير، أخروا الأعمال عن الإيمان وكثير من يعني أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. وعليه فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا أمر يخالف النصوص الشرعية ويخالف الواقع الذي عليه حال الناس في دينهم وإيمانهم. فأما النصوص فتدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، وهذا دليل على الزيادة والنقصان. فإيمان الأنبياء أعظم الأنبياء أعظم الإيمان، وإيمان التابعين أو يعني نقصد التابعين للأنبياء أقل من إيمان الأنبياء، وإيمان الصحابة أفضل من إيمان عموم الناس، والصحابة في أنفسهم يتفاوتون، والناس في عمومهم يتفاوتون في الإيمان. إيماني أنا ليس كإيمان هذا، أكثر هذا أعلى هذا أقل، بل الإيمان ليس على حال واحد. فالإنسان في إيمانه يتعرض للزيادة والنقصان، الإنسان الواحد يتعرض في إيمانه للزيادة والنقصان. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، وعليه يتفاضل أهل الإيمان كذلك، كما هي المسألة في السؤال الذي بعده، أن بسبب هذه الزيادة وهذا النقصان يتفاضل أهل الإيمان ودرجاتهم تختلف. فإيمان أبي بكر أفضل من إيمان سائر الأمة رضي الله عنه، وإيمان الصحابة أفضل من إيمان سائر الناس، وهكذا يتفاضل الناس بذلك. ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله من الآيات والأحاديث. ونقول فإن العلماء تكلموا في ذلك من أهل السنة والجماعة، ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى مثلا في كتابه، ترجم في كتابه وصحيحه الجامع، قال كتاب الإيمان، ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، تبويب البخاري لباب من أبواب. وهذا يذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ثم ذكر قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وذلك في معرض ذكر المؤمنين، وأنهم بالأعمال الصالحة يزدادون إيمانا مع إيمانهم. والزيادة دليل على النقصان، والزيادة دليل على النقصان، أليس كذلك؟ فلما زاد الإيمان دل على أنه ينقص، بدليل أنه لما زاد كان قبل ذلك أنقص، وعليه فإنه يزيد وينقص. قال وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقول الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن فكل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد، وكما ذكرنا إن العلماء قالوا أن الزيادة إثبات الزيادة يدل على إثبات كذلك النقصان، وقد ورد في النصوص ما يدل على إثبات النقصان صراحة، وهو حديث حنظلة رضي الله عنه المشهور عند مسلم. فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكر المصنف هنا في الجواب جزءا من حديثه، جزءا من حديثه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حنظلة الأسيدي، قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. اسأله أبو بكر: كيف حالك؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا، يعني تشاغلنا إذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، تشاغلنا مع أولادنا ومع زوجاتنا بما هو مباح. وهذا حال الإنسان غالبا في حياته، إنه إذا خرج من مجلس العلم ورجع إلى بيته ربما تشاغل بالحديث مع زوجته مع أولاده نحو ذلك، أو عمل أي عمل مباح. فحنظل رضي الله عنه لما سأله أبو بكر عن حاله قال: نافق حنظل، لا أنا لست على حال أهل الإيمان المطلوب، نافق حنظل. لماذا؟ يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، حتى كأن يعني نراها رأي عين. وهذا يدل على أن الإيمان وصل إلى درجة كأنه يرى الجنة والنار رأي العين، رأي العين من زيادة الإيمان والتقوى في القلب. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إن لنلقى مثل هذا، فوالله إن لنلقى مثل هذا، يعني لست وحدك الذي يكون منك هذا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إن لنلقى مثل هذا، يعني هذا يحدث لنا جميعا. نعم. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، يعني هذه المعاني الإيمانية قلت عندنا. وهو الذي يقصد به أو يقصد ذلك بقوله نسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي الإيمان يزيد في ساعة وربما يقل في ساعة أخرى. وحال المؤمن في ساعة يكون أحسن من الساعة الأخرى. ولذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حال من أحوال المؤمنين، أن إيمانهم يزيد وينقص، يرتفع وينخفض بحسب أحوالهم الإيمانية. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الإيمان يزيد به الطاعة وينقص به المعصية، وينقص به المعصية والغفلة ونحو ذلك. ولذلك فهذه مسألة من المسائل المهمة في باب الإيمان، وعليها الأدلة كما سبق، ومنها هذا الحديث الذي يدل على الزيادة والنقصان. ومن ذلك أيضا، أي من ما يدل على ذلك من السنة، ما قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، قال: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. انظر، الترمذي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، يبوب باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، أي أن من عقائد أهل السنة أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه المسألة معناها أن الناس يتفاضلون، كما هي المسألة القادمة إن شاء الله تعالى، أما على قول المبتدعة أن الناس كلهم في الإيمان سواء، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وعليه فإيمان أبي بكر كإيمان أعصى رجل في الأمة، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق أو التصديق بالقلب والقول باللسان، ويستوي الناس جميعا فيه زيادة ونقصان، يستوي الناس جميعا فيه في درجته، ولا يزيد عندهم ولا ينقص. ولذلك فالناس كلهم عندهم على درجة واحدة، وعليه فهم يقولون أن الإيمان لا يضره ذنوب الناس، لا يضره ذنوب الناس، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا تأصل في نفوس بعض الجهلة نتيجة هذا الاعتقاد الفاسد من هذه الطائفة المبتدعة قديما، وبقي هذا إلى يومنا هذا في نفوس كثير من المسلمين الجهال الذين يعتقدون هذا الأمر، وترى ذلك في صور من أحوالهم، منها مثلا أنك تجد أن كثيرا منهم يرتكب الفواحش والمعاصي ويفعل ما يفعل، وإذا قيل له يقول أهم حاجة أن القلب نظيف مثلا، أو يقول لك أنا بيني وبين ربنا عمار، أو أحسنهم قولا أن يقول لك أنا طالما بقول لا إله إلا الله خلاص، وكل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. وربما يأتي لك ببعض النصوص التي يستدل بها لهذا المذهب الفاسد أنه لا يضره أن يذنب وأن يفعل الذنوب طالما أنه قال لا إله إلا الله. وهذا هو كلام الطائفة القديمة المبتدعة التي سميت بالمرجئة قديما، وهي التي تقول هذا الكلام بتأصيلات عند يعني موجودة في يعني مذهبهم الفاسد. احنا لا نريد أن نفصل لأجل أن نحافظ على طبيعة الدرس، وهو يعني الاختصار والتيسير للانتهاء من منهج ملخص. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. والشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ها؟ أي نعم، إن أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل، وهذا يدل على أن الإيمان هناك مراحل فيه حتى يصل إلى درجة الكمال، وهذه المراحل تدل على الزيادة والارتفاع، وكذلك تدل على النقصان. وذكر أيضا رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن. وذكر الحديث بطوله، وهو لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في يوم العيد، وهو في الصحيحين هذا الحديث. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وهو يكلمهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا حديث صريح في إثبات النقصان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذا يدل على أن الدين ينقص، والمقصود بكلمة الدين هنا الإيمان عموما. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. ذلك أن المرأة ربما بما عندها من يعني العواطف ونحو ذلك تتسرع، تجهل نحو ذلك، فتذهب الحكمة والحلم عن الرجل الحليم والرجل الحكيم ونحو ذلك. ونقصان دين المرأة كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتعرض للحيض فلا تصلي، فلا تصلي، وهذا ينقص دينها. وهذا يدل على أن الإيمان ينقص، والأدلة كذلك على الزيادة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإلا فهذه الزيادة وهذا النقصان فيها بها يتفاضل الناس. ولو قلنا أن الناس جميعا على درجة واحدة من الدين والإيمان لما كان للأعمال يعني فضل ولا خير. ولذلك هذا المذهب الفاسد، مذهب المرجئة، هدم مبدأ الثواب والعقاب في الشريعة، أليس كذلك؟ إن هذا من لازمه أن المؤمنين أو أن كل من قال لا إله إلا الله على درجة واحدة في الإيمان، وأن الجميع يدخل الجنة وانتهى الأمر، وعليه فالعامل إذا عمل كالذي لم يعمل، كالذي لم يعمل. وهذا من بين يعني عقائدهم الفاسدة، أو من لازم عقائدهم الفاسدة. ولذلك ترى كما ذكرنا قبل ذلك آثار ذلك موجودة إلى يومنا هذا في كثير من المسلمين، وجهلة المسلمين وعامتهم يقولون مثل هذا الكلام، يقولون أهم حاجة هنا يكون قلبك أبيض. تسمع هذا من عوام المسلمين، أهم حاجة أنت بتقول لا إله إلا الله خلاص. فهذا يفعل ما يشاء لأجل أنه يعتقد بأن هذه الكلمة يعني تضمن له كمال الإيمان، وأنه لا يلزمه أن يعمل ولا غير ذلك. ولذلك في المقابل جاءت طائفة يعني ضد هذه الطائفة أيضا منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة التي قالت بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هذا كلام موافق إلى هذه الساعة أو إلى هذه العبارة، كلام أهل السنة، أليس كذلك؟ قالوا أنه قول وعمل واعتقاد، ولكنهم جعلوا كل الأعمال شرطا في الإيمان وفي صحة الإيمان. ولذلك فعندهم أن فاعل الكبيرة عندهم يكفر. لماذا؟ لأنه هنا ارتكب هذه الكبيرة. وكذلك عندهم كل الأعمال، أعمال جوارح، أعمال قلوب، كل الأعمال عندهم شرط في صحة الإيمان. وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل، هو كلام الخوارج، وكلام يعني من يغالون في هذه المسألة. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطائفتين، بين الطائفتين، يقولون الإيمان يزيد وينقص، والأعمال من الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومن الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان، ومنها ما هو شرط في كمال الإيمان. ليست كل الأعمال شرط في صحة الإيمان. يعني على سبيل المثال أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، الذي ليس في قلبه خوف ولا رجاء ولا توكل على الله تعالى ونحو هذه الأعمال، فهذا إن زالت عنه هذه الأعمال القلبية زال عنه الإيمان. أما أعمال الجوارح فأهل السنة يختلفون في أعظم أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، وسبق الكلام معه. أهل السنة يختلفون في أعظم أعمال الجوارح، فكيف لهؤلاء يعتقدون ويقولون أن الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان؟ ولذلك فالإيمان يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعليه الأدلة كما سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الزيادة وهذا النقصان يدل على الإيمان ودرجته، فقال لصاحبه يا حنظلة ساعة وساعة، أنت وأنت في المسجد في مجلس الذكر والعلم إيمانك أعلى في هذه الساعة من إيمانك ربما وأنت بين أولادك ومع زوجتك ونحو ذلك. وهذا عليه إجماع الأئمة المعتد بإجماعه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن كان ينقص بالفترة عن الذكر فلئن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، أليس كذلك؟ حنظلة إيمانه الذي اشتكى من أنه يضعف حتى شك في أن يكون نفاقا، هل حنظلة لما كان مع زوجته وعياله كان يرتكب معصية أم أنه كان يفعل مباحا فتر به عن الذكر؟ يعني حنظلة في هذه الساعة لم يكن في ذكر، فالإيمان نزل. إذن من باب أولى أن الإيمان ينزل وينقص أكثر بفعل الإيش؟ المعصية. إذا كان الإنسان لو فتر عن الذكر الإيمان بينقص، فما بالك إذا ارتكب المعصية. ولذلك أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن يكونوا دائما في طاعة وعبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، وذلك من أعظم ما يحافظ على الإيمان ويزيد الإيمان زيادة على ما هو عليه. وأما المسألة الثانية وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان، وهي التي جاءت في السؤال الذي بعده، قال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان في أهل الإيمان يتفاضلون؟ هل أنت مثل أبي بكر؟ هل أنت مثل عمر؟ فأهل الإيمان يتفاضلون، ولا أنت مثلي ولا أنا مثلك، فإيمانك أحسن من إيماني وإيمان هذا أفضل من إيمان هذا، وهكذا يتفاوت الناس ويتفاضلون في الإيمان. أين؟ وهذه مسألة أيضا مما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدعة الذين يعتقدون أن كل من قال لا إله إلا الله فهم في الإيمان سواء، وهذا باطل ينافي ويصادم النصوص الشرعية المنقولة من الكتاب والسنة. قال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذلك في سورة الواقعة أن الله تعالى ذكر الناس وأصنافهم من أهل الإيمان فقال أولئك السابقون أولئك المقربون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذكر حال الفريقين، والسابقون أعظم وأفضل من أهل الإيمان أصحاب اليمين، السابقون أفضل من أصحاب اليمين، ولذلك قال في حق السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال في حق أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا لأجل أن السابقين أفضل الناس وهم أعظم الناس في الإيمان، وهذا يدل على أن أهل الإيمان فيهم السابق وفيهم من هو أقل منه وهم أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهذا كله في معرض ذكر درجات المؤمنين. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الطائفتان هنا من أهل الإيمان، المقربون وأصحاب اليمين من أهل الإيمان، وهذا يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون، يعني فيهم من هو أحسن من الآخر، فالمقربون أفضل من أصحاب اليمين. قال: وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، وهذا قول الله تعالى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. الآية تدل على تفاضل أهل الإيمان كذلك. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكرهم الله تعالى أي أهل الإيمان، وذكر الله تعالى درجات هؤلاء. قال: فمنهم ظالم لنفسه، هذا نوع، ومنهم مقتصد، وهؤلاء نوع آخر، ومنهم سابق بالخير. كل هؤلاء آمنوا بالله عز وجل، لكنهم تفاوتت درجاتهم في الإيمان، وعليه تفاضلوا في درجاتهم عند الله تعالى. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، دول المقتصدين، اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، ولم يفعلوا شيئا زائدا، لكنهم أتوا بالواجبات وامتنعوا عن فعل المحرمات، ودي درجة مش سهلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أهل هذه الدرجة، قال: أفلح إن صدق، هيأتي بالواجبات ولا يفعل مستحبات ولا زوائد ولا تطوعات ويجتنب المحرمات. وأيضا منهم السابق بالخيرات، وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ده نوع يتقرب بالنوافل والمستحبات، فلا أفضل من النوع الذي سبق، وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، أهل ورع، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك، حتى كان سمعهم الذي يسمعون به، وبصرهم الذي يبصرون به، إلى آخر معنى حديث أبي هريرة عند البخاري: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه. فبه يسمعون، وبه يبصرون، وبه يبطشون، وبه يمشون، وبه ينطقون، وبه يعقلون. فهؤلاء هم المقربون السابقون بالخيرات، السابقون بالخيرات، هم أحسن حالا ممن سبقهم، وهم المقتصدون. أي نعم. والصنف الثالث الظالم لنفسه. قيل الظالم لنفسه عند بعض السلف، قيل به المراد به الكافر، قيل المراد به في الآية الكافر، وإن كان الأظهر والله أعلم أن المراد به عصاة الموحدين، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالظالم لنفسه هو المكثر من المعاصي من أهل التوحيد، الفاعل للمعاصي من أهل التوحيد. فهذه الآية تدل على أن الناس يتفاضلون، أي أن أهل الإيمان يتفاضلون، منهم سابق بالخيرات، منهم مقتصد، منهم ظالم لنفسه يفعل المعاصي. قال في أعلام السنة، قال: وحديث الشفاعة، أي وجاء في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال، أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا أيضا الحديث يدل على تفاضل أهل الإيمان، من أن هؤلاء يصل الحال بهم إلى أنهم يخرجون من النار على حسب درجات إيمانهم وأعمالهم، درجات إيمانهم وأعمالهم. ومما يدل كذلك على أن أهل الإيمان يتفاضلون، يعني هذا أفضل في الإيمان من هذا، ما أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن من السابقين وخالد من المتأخرين في الإسلام، فقال له: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انظر، هذا يقال لخالد الصحابي. إذن هذا يدل على أن الصحابة في أنفسهم يتفاضلون، وحتى أن علماء السنة يذكرون الصحابة ويجعلونهم طبقات، ويذكرون الصحابة طبقات: أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، أهل أحد ونحو ذلك، فيجعلون الصحابة طبقات. هذا يدل على التفاضل في أهل الإيمان. ويدل على ذلك كذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، قال: فمنها ما يبلغ الثلين ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين، قال: الدين. هذا الحديث فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان. أين الشاهد؟ أن عمر عرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، أقل من ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. يعني عمر دينه أفضل من هؤلاء. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين، يعني تأويل القميص الذي يعني يلبسه عمر، الدين. فهذا الحديث يدل على أن دين عمر أفضل من دين هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على هذه المسألة، وهي أن أهل الإيمان يتفاضلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك إيمان أقوى من ذلك، وهو الإنكار باللسان وباليد، وأدناه الإنكار بالقلب. فدل على أن الناس يتفاضلون في درجات إيمانهم. وقال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، مما يدل على تفاضل أهل الإيمان. فيه أن أبا بكر أفضل من الناس جميعا إيمانا، وهكذا. فالمقصود من هذه المسألة بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أفضل الناس إيمانا، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد. المخلطون اللي هم زي حالتنا كده، نسأل الله العافية، يعني معاصي مع أفعال الإيمان، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. المسجد فيه مثلا كم شخص، كل قلب في هذه القلوب الله يعلم درجة الإيمان الذي في هذا القلب، بل العالم فيه كم من الناس، بل الذين خلقهم الله جميعا الله يعلم ما في قلوبهم، وكل واحد منهم إيمانه غير الآخر، ويتفاضلون بالزيادة والنقصان. أي نعم، فهذه مسألة من المسائل المتعلقة بباب الإيمان، وهي من المسائل المهمة، إذ أن أهل البدع حرفوا وانحرفوا في هذا الباب، فجعلوا كل من قال لا إله إلا الله في الإيمان سواء، لا زيادة في الإيمان ولا نقصان ولا تفاضل بين أهل الإيمان. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله.